بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24. لازلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا في درس مضى عن بعض الأبواب المهمة في هذا الكتاب، وهو قول اللهم اغفر لي إن شئت، وأنه ينبغي على الداعي أن يجزم في الدعاء فيقول اللهم اغفر لي أو أسأل الله أن يغفر لك، ولا يقول إن شاء الله. وكذلك من باب الأدب وكماله مع الله سبحانه وتعالى لا يقول السيد لخادمه عبدي، ولا يقول الخادم لسيده سيدي أو ربي، وإنما يقول سيدي ومولاه. وكذلك ذكرنا باب أن من سألك بالله وكنت قادرا على الإعطاء ولا ضرر عليك، فإنه يستحب لك أن تجيبه لسؤاله بالله، وذلك احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك بينا أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذلك إكراما لله سبحانه وتعالى ولأسمائه وصفاته. تكلمنا أيضا عن لفظة لو أني فعلت كذا لكان كذا، وذكرنا التفصيل فيها أنه إن كان من باب تمني الشر أو من باب الاعتراض على القضاء فهو محرم، وإما إن كان من باب تمني الخير فهو محمود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت بعمره أحللت بعمره. وشرحنا باب النهي عن سب الريح أنه داخل في سب الدهر، وأن هذا لا يجوز. كنا وقفنا على باب في قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا في بيان أن من الأمور التي تنافي التوحيد وتنافي الإيمان وتنافي ما أخبر الله عز وجل به من صفاته وأسمائه هذه الظنون، ظن الجاهلية، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا من أوجه سوء الظن، وإنما يجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وسوء الظن وحسن الظن يدخل فيه جملة من الأشياء الكثيرة، يدخل فيه ما ذكرنا وجملة من الأبواب التي مضت. مثال ذلك يذكره أهل العلم التطير، فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الفأل فهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نهى الله عز وجل في هذه الآيات عن الظن غير الحق بالله عز وجل، وبين أن ذلك من ظن الجاهلية. وظنهم هنا ما كان في غزوة أحد بعدما حصل للمسلمين، ما حصل، أساء المنافقون ظن بالله سبحانه وتعالى من حيث زعمهم أن الله لا ينصر أهل الإيمان، هذا سوء ظن بالله، أن هذا الفعل وهو الهزيمة التي حصلت لم تكن بحكمة، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بل إن ما حصل والابتلاء والاختبار كله بحكمة وكله بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يفتش نفسه ويحاسبها ويعلم أن ما أصابه إنما هو بسوء تقصير منه. وهكذا المؤمن دائما ينظر إلى وعد الله عز وجل بإحسان الظن وباليقين. مثال ذلك أن المسلم قد يقول أنا دعوت ولم يستجب لي، هذا فيه نوع إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. فدائما يجعل العبد التقصير إنما هو في فعله في استجابته لأوامر الله، فهنا إذا ما حصل له ما أراد ينسب التقصير لا لوعد الله سبحانه وتعالى وإنما لنفسه، ما في يقينه في دعائه في إلحاحه أو غير ذلك من الأمور. ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما هنا ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بيان جملة من أنواع إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل يعني سيذهب وينتهي. هذا الظن الأول يعني أدخل سوء الظن الأول وهو أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيذهب، وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، هذا سوء الظن الثاني. وفسر بإنكار الحكمة، وهذا يدخل فيه من ينكر الحكمة في هذه القصة، كذلك أهل البدع ممن يخالف أهل السنة في باب الإيمان بالقضاء والقدر كالأشاعرة ينكرون العلة والحكمة في أفعال الله عز وجل، وكذلك إنكار القدر ما أصابهم إنما هو بقدر الله، هذا من سوء الظن. إنكار أن يتم أمر رسوله هذا من سوء الظن وأن يظهره على الدين كله. قال وهذا هو سوء الظن الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، كان سوء ظن لأنه يخالف صفات الله سبحانه وتعالى، فيه انتقاص من الله عز وجل وقدره ووعده. وأيضا من سوء الظن قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يديل أي يغلب الباطل على الحق غلبة مستمرة دائما لا ينتصر أهل الإيمان، يضمحل مع الحق يذهب مع الحق. وهذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فمن ظن أن أهل الحق ينتهون في عصر من العصور ولا يبقى منهم أحد فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، الذي يعترض على قضاء الله وقدره فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك بمشيئة مجردة أسبها لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن قال أفعال الله ليست بحكمة، سوء ظن بالله. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أكثر الناس كما يقول ابن القيم يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله. إذن ما السبيل والحل للسلامة من سوء الظن؟ تدبر أسماء الله وصفاته ومعرفة الله عز وجل حقا، هذا هو السبيل للسلامة من سوء الظن. وسوء الظن منه ما يكون كفرا منه ما يكون محرما بحسب هذا النوع من أنواع سوء الظن. قال ابن القيم فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى ربه أو ليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه، ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. فتش نفسك، هل أنت سالم؟ وهذا يكثر على ألسنة الناس وأقوالهم ومعتقداتهم، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. تأتي مصيبة فيعترض عليها ببعض الكلمات، هذا سوء ظن بالله. أصاب شخص مصيبة يقول فلان لا يستحق أو لا يستاهل، هذا سوء ظن بالله. النياحة والصراخ على المصيبة، على فقد حبيب أو عزيز، هذا سوء ظن بالله. لذلك قال ابن القيم أنه لا يسلم منه إلا القليل. قال بعد ذلك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هذا البيت يقال على من أو على من أو على الشيء الذي لا يسلم منه الناس غالبا، فإن سلم منه الناس أو سلم منه بعضهم فقد فاز وربح، لأن الناس أغلبهم يقع فيه. فإذا هذا الباب والباب الذي يليه داخل في أصل من أصول الإيمان، وهو القضاء والقدر. هذا الباب والباب الذي يليه أصل داخل في أصل من أصول الإيمان، وهو القضاء والقدر. وهذا من جميل تنوع الأبواب في كتاب التوحيد، حيث شملت على أصول الإيمان، بيّنت توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبيّنت أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر. قال فيه مسائل: تفسير آية آل عمران وتفسير آية الفتح، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي أن سوء ظن بالله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة ولا تحصر على عدد أفعال الناس وتنوع عباراتهم وأقوالهم في معارضة القضاء والقدر. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، أي عرف ضعفه وتقصيره، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، وعرف الله بأسمائه وصفاته. إذن يدخل في هذا الباب سوء الظن جميع أهل البدع. أهل البدع لما أحدثوا أمورا وابتدعوها فذلك يدخل في سوء الظن بالله، أن الله ما شرعها ولم يكمل دينه، هذا سوء ظن بالله. وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينها لأمته فهو أفضل منهم، أو جاء بشريعة لم يأتي بها عليه الصلاة والسلام، هذا سوء ظن بالله. الذي يعطل الصفات ويؤولها يحرفها، الأشاعرة وأهل الكلام أيضا داخلون في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن القيم وأنواع لا تحصر، فكل مخالفة للقرآن أو السنة يدخل في نوع من أنواع سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه والرسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ذكر بعد ذلك الحديث الآتية. لما كان من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، والباب السابق إشارة إليه، كان من أصول الكفر إنكار ماذا؟ إنكار القدر. وقد جاء في منكري القدر هذا الوعيد، وأنهم ليسوا من أهل الإيمان، وذلك في حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا هو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، وهو المسمى بحديث جبريل طويل، لما جاءه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة المعلومة: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى تقوم الساعة؟ أخبرني عن أماراتها وعلاماتها. في بداية الحديث ذكر مسلم أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كانا من أهل البصرة، وجاء إلى المدينة إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فيقول حميد بن عبد الرحمن: اكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أنه يكل الكلام إلي، فقلت: ظهر قبلنا أناس يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، وهؤلاء الذين يسمون القدرية الأوائل يقولون إن الأمر أنف، أي أن الأمر لا يعلمه الله إلا بعد حصوله، أي أن علم الله مستأنف بعد أن لم يكن يعلم، وهذا كفر. هؤلاء يسمون القدرية الأوائل، وهذا كما يقول أهل العلم مذهب، يعني اندثر وبقي مكانه قول المعتزلة الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، أو الجبرية أيضا مخالفون لهؤلاء في القدر من الجهمية والأشاعرة وغيرهم. فقال: يقولون إن الأمر أنف وأن لا قدر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. معنى هذا أن إنكار القدر أمر كفري، الذي ينكر القدر كافر. ما دليل ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل في بيان الإيمان، وذكر أركان الإيمان الستة، ومنها: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن من علامات الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنك تجد طعم وحلاوة الإيمان، وذلك باطمئنان القلب وانشراح الصدر والراحة النفسية في هذه الحياة، تعلم أن ما أصابك هو بقضاء الله وقدره، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو سعيت له الليل والنهار فإنك لن تجده، ولو سعيت الليل والنهار في درء أمر كتب عليك فإنك لن تستطيع دفعه، وهذا يعلم بعد حصول الشيء. قدر الله كيف يعلم؟ يعلم بعد حصوله، إذا حصل نعرف أن هذا قضاء الله وقدره. فإذا علمنا بذلك أيقنا وآمنا وسلمنا، وهذا هو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر: الرضا والطمأنينة والراحة، هذا كله يولده الإيمان بالقضاء والقدر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن كل شيء مكتوب ومقدر: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم السماء. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا فيه بيان حكم منكر القدر، أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، أن أول ما خلق الله القلم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم: ما هو أول المخلوقات؟ هل هو القلم أم هو العرش؟ على قولين لأهل العلم. ابن القيم في النونية يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان. والحق أن العرش كان والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فابن القيم وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يرجحون أن العرش خلق قبل القلم، أن العرش خلق قبل القلم. وبعض أهل العلم يرجح مثل الشيخ الألباني رحمه الله، ما بناء على الروايات الواردة في الحديث، يرجح أن القلم خلق قبل العرش. الشاهد هنا أنه يجب الإيمان بالقلم، وهذا القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، كتب به مقادير الخلائق، والأقلام كثيرة يجب الإيمان بها. من هذه الأقلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كثرة الأقلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: حتى سمعت صريف الأقلام، حتى سمعت صريف الأقلام. وهذا يدل على أن الكتابة على أنواع، والتي تسمى أنواع التقادير. الأول من أنواع التقادير التقدير الأزلي، وهو الذي كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو الذي فيه الإشارة إلى هذا، الذي فيه ذكر القلم في هذا الحديث: الله أول ما خلق القلم قال اكتب له، اكتب ما كان وما يكون. والثاني من التقادير العمري، وهو الذي ما يكتبه الملكان حين ينفخان الروح في الجنين في بطن أمه، فيكتب أجله وعمله وشقي أم سعيد. والثالث من الأنواع هو التقدير السنوي، وهو الذي يكتب في اللوح، وهو الذي يفصل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والتقدير الرابع هو ما يكون في كل لحظة وساعة ويوم، كما قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. تقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. وبمعرفة هذه التقادير يزول عندنا إشكال في قضية تعارض في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل رحمه، من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وقوله عليه الصلاة والسلام أن الدعاء يرد القضاء. يبين شيخ الإسلام تيمية طبعا هذه الأحاديث البيان في إشكالها، أو أهل العلم ذكروا أمرين أو وجهين لزوال الإشكال. الأول قالوا أن معنى ينسأ له أن يطال في عمره، معنى الإطالة هنا البركة في العمر، وإلا فإن العمر واحد، يعني يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره. بعض الناس عمره يمر سريعا ولا يتحصل شيء من عمره، وبعض الناس يجد أثر هذا في الطاعات وفي العبادات وفي الصحة والعافية. هذا معنى زيادة في العمر هذا الحديث. والجواب الثاني وذكره شيخ الإسلام قال: إن الكتابة إما ما يكون في اللوح المحفوظ، وهنا أشرنا إليه بماذا؟ النوع الأول الأزلي، فهذا لا يتغير ولا يتبدل، وإنما التغير والتبدل يأتي في الأجل الذي تكتبه الملائكة بعد ذلك، وهو ما يسمى عندنا هنا ماذا؟ العمري والسنوي واليوم، هذا يتغير وقد يتبدل، لكن تبدله وتغيره مكتوب فيه في اللوح المحفوظ الأول. فإذا يغير ما في أيدي الملائكة مما تكتبه، فمعنى ذلك أن الإنسان مثلا كتب عليه مصيبة لكنه دعا فاندفعت عنه هذه المصيبة بسبب دعائه، وعليه يكون حديث القضاء الدعاء يرد القضاء. أو أن العبد مكتوب أنه يموت في اليوم الفلاني لكنه بصلة رحمه زيد في عمره، هذه الزيادة والتغير والتبدل في الاثنين يكون فيما ينزل في السنة تقدير السنوي، لكن في التقدير الأزلي مكتوب أنه سيكتب عليه مصيبة ثم سيدعو ثم ستدفع عنه هذه المصيبة بسبب ماذا؟ بسبب دعائه. فيكون حصل تغيير، رد القضاء أو ما رد القضاء؟ رد القضاء الثاني، لكن القضاء الأول الثابت هو لا يتغير ولا يتبدل. بهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا فيه بيان أهمية السلف وحرصهم على بيان قضية الإيمان والعقيدة حتى لأبنائهم، وإزالة الشبه العالقة في الأذهان. لذلك يقول ابن عباس في بيان منزلة الإيمان بالقضاء والقدر، قال: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، يعني التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال: فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر لم يؤمن، ومن آمن بالقدر أو من وحد الله ولم يؤمن بالقدر فإنه غير مؤمن. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أي تقدير؟ الأزلي. وأيضا جاء في حديث مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا في صحيح مسلم. إذن هذا كان قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا كما ذكرنا أن فيه بيان أن ترك الإيمان بالقضاء والقدر كفر. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، المسند المقصود به مسند الإمام أحمد، والسنن هنا سنن أبي داود وابن ماجه، رواه أبو داود وابن ماجه وغيره، عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز. ابن الديلمي عبد الله بن فيروز وهو تابعي، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت، وهذا فيه الرجوع للعلماء وسؤالهم، فيه بيان أن على العالم أن يزيل الشبهة التي تطرأ على السائل. إذن هذا التابع رجع لأبي بن كعب، فقلت: في نفسي شيء من القدر، يعني فيه إشكال وفيه شبهة، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقلت: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا هو الواجب في التوحيد، توحيد القضاء، توحيد أو الإيمان بالقضاء والقدر، تسلم لأمر الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، كقول عبادة بن الصامت فيما مضى: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولمت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه العبارة، في قول عبادة السابق، هي من كلام من؟ عبادة. وأما هنا فهي من كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نسبها أبي وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت إليه عليه الصلاة والسلام. هذا قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح، وحديث أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال فيه مسائل: بيان فرض الإيمان بالقدر، بيان كيفية الإيمان به، وهذا في قوله: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالث: إحباط عمل من لم يؤمن به، أين هذا في قولي؟ ها؟ لا، غيره، إحباط العمل لو أنفقت، قول ابن عمر: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما تقبل منك. الرابع: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، أين هذا في قول من؟ عبادة بن الصامت. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله، وهذا كأنه يشير أيضا إلى القول بأن أول ما خلق القلم. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي بالقدر، وهذا في قوله نعم نعم غيرها. براءة، أين البراءة؟ طيب، نبي براءة النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني. أحسنت. قول عبادة بن الصامت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذا يعطينا قاعدة مهمة لطالب العلم، طالب الحق، أنه يسأل أهل العلم، لا يسأل الجهال أو أنصاف العلماء، لأن من أسباب ضياع الأمة كما يقال نصف عالم، فيأتي يزيد الشبهة شبهة ولا يعني يزيل الشبهة عن الناس ويحلها. فمثل هذه المسائل، وعموما من أراد النجاة فعليه الارتباط بأهل العلم الكبار، يرتبط بعلماء أهل السنة والجماعة، يرتبط بالعلماء المعاصرين والمتقدمين. نعم. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا فيه أيضا كمال تسليم التابعين وأهل الحق، ما يأتي يتفلسف لو أن كذا، لو قيل كذا، خلاص سمع كلامه عليه الصلاة والسلام يسلموا تسليما، يكفيهم حديث رسول الله في بيان الشبهة وإزالتها. أما الآن تأتي لصاحب الهوى أو صاحب الشبهة تزيلها عنه شرعا وعقلا وحسا وفطرة وأدلة، تأتي له بالليل والنهار ما يقبلها منك. أما هذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه كلام رسول الله، انتهت المسألة. أما أولئك فينطبق عليهم قول الله تعالى: ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.